أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة النهاردة بعنوان أعظم حب. أعظم حب، تعالوا نسمع سوا. أعظم حب، إيه هو أعظم حب؟ يمكن التاريخ بيقول لنا على قصص كتير، وفي حاجات منكم عارفينها الناس، زي روميو وجولييت، وزي أنطونيو كليوباترا، زي حسن ونعيمة، حاجات كتير. لكن أنا جاي أكلمك النهاردة مش على قصص الحب العاطفية العظمى، لا، أنا جاي أكلمك النهاردة مش على ناس حبوا بعض وانتحروا، ولا ناس حبوا بعض وخلفوا كل قوانين البشرية، لكن جاي أكلمك عن محبة من نوع مختلف. يقول عنها الكتاب في إنجيل يوحنا بلسان الرب يسوع نفسه، يقول: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع حد نفسه من أجل أحبائه. التضحية هي مقياس المحبة. التضحية اللي هي ممكن فيها الإنسان مش مجرد أن يعطي شيء من فضلته، لكن التضحية اللي بحكي لكم عنها النهاردة إزاي للإنسان يلاقي نفسه قدام شيء غالي جدا جدا، يسترخص قدامه أي حاجة، حتى أغلى شيء عنده حياته. حب الرب يسوع كان من هذا النوع. حب الرب يسوع كان بيضرب أفضل، لا مش أفضل، أكبر، ولا برضو أكبر، أعظم، أيوة دي صح، أعظم مثل للحب. مفيش حد عنده حب زي اللي عند الرب. حب بلا غرض، بلا منفعة، بلا طلب للمقابل، إلا حب زيه. تخيل النهاردة حد يجي يقول لك أو يقول لك: أنا مش عايز منك ولا حاجة، أنا مش عايز منك ولا حاجة، مش عايز منك منفعة، لكني أقدم محبتي ليك لأجل لا منفعة. يعني في زي مثلا محبة الزواج فيها تبادل منفعة ومشاركة، لكن المحبة اللي بيكلمنا عنها الكتاب المقدس اللي قال عنها الرب يسوع: ليس لأحد حب أعظم من هذا، من ضمن أروع الصفات اللي فيه، من ضمن أروع الصفات اللي فيه، إنه حب لا يطلب شيء لنفسه. وأيده الكتاب بعد كده بكلام بولس الرسول إن المحبة العظيمة، أروع أمثلة المحبة، لا تطلب ما لنفسها. مرنم الترنيمة في العدد الأولاني وهو بيتكلم عن الحب ده بيقول: ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ذا من أجلي، محتملا كل الهوان لكي تعد لي المكان. أعظم حب، ليس لأحد حب أعظم من هذا. أرجع أقول تاني، مش بيقول ليس لأحد حب أفضل ولا أكثر، يقول ليس لأحد حب أعظم من هذا، وده اللي بيقوله لنا الكتاب. مفيش حد حب لا نوعية ولا كمية ولا الإمكانية عند الناس تحب مثل هذا الحب. ده اللي اسمه أعظم حب. اسمع أول عدد في الترنيمة دي: ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ثامن أجلي، محتملا كل الهوان لكي تعد لي أنا الخاطي الأثيم مكان. تعالوا نسمع سوا. يا سيدي ربي العظيم، آتي إليك أنا الآثيم، فانظر إلي واغفر ذنبي من فضلك، تحب وكل الناس تقدم مشاعر. زي ما كنت بحكي لحضراتكم من شوية، ربما للمنفعة. ممكن واحد يحب عشان هو عايز حاجة من وراء هذا الحب، ويا مزيجات كتيرة جدا اتبنت على المصالح المشتركة. يعني أنا هديها كذا وهي هتديني كذا، مصالح. النهاردة أنا جاي أحكي لك عن حب قدم للإنسان وهو في أشر حالاته، قدم للإنسان وهو في أسوأ حالاته. اسمع ماذا يقول الكتاب: إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. في آية في يوحنا 4 بتقول نحن نحبه لأنه هو أحب أولا. أنا معرفش من غير محبة ربنا كانت ممكن حالتنا تبقى إيه. يعني أعتقد الإنسان ما تعلمش حتى يحب، دايما ما تعلمش يحب غير نفسه للأسف. لما تيجي تشوف مثلا في قصص الكتاب عند قايين وهابيل، الإنسان حب نفسه لدرجة إنه غار. يعني قايين غار على إنه ربنا يحب أخوه أكتر منه، مع إنه هو كسر وصية الله، ومع إن ما كانوش غير أخين في الكون كله. الحقيقة نشوف إن هذا الحب تحول إلى كره شديد، وقام على أخيه وقتلوه. أنا نفسي النهاردة أحكي لكم عن أعظم حب شافته البشرية، مش بس في ذبيحة قدمت، رغم أن ده أكبر إثبات. زي ما قلت لكم أن التضحية هي ميزان المحبة. قل لي بما ضحيت أقول لك كم أحببت. يعني لو لقيت نفسك في وقت من الأوقات ما عندكش استعداد تضحي لأجل من تحب، أعرف أنك لا تحب. وحقول كلمة يمكن يزعل ناس مني فيها، لكن أنا حقولها: عايز تعرف تحب صح، شوف الرب عمل إيه. لأن اللي إحنا بنحبه، مش هقول ليكم لكن هقول لينا، اللي إحنا بنحبه ده مش هو الحب الحقيقي، مش هو المشاعر المقدسة. إحنا بنقدم مشاعر منفعة، بنقدم مشاعر ربما لأجل المصالح المشتركة. النهاردة أنا جاي أقدم لك نوع من الحب اسمه أعظم حب. أعظم حب. ليس لأحد حب أعظم من هذا. ليس لأحد حب أعظم من هذا. كلمة هذا دي بتفكرني بمشهد الصلب. هكذا، هكذا كمالة الكلام ده، كأنه بيشاور على الصليب وبيقول أهو كده، في يوحنا 3:16. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أيوة، وإنت من ضمن، وإنتي من ضمن كلمة كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. راجع نفسك النهاردة كده وشوف مين من الناس اللي حواليك قدموا ليك محبة كبيرة. هتلاقي أحسن حد حبك وأقرب الناس ليك ما عندوش استعداد مهما يعني ضاقت العلاقة والمسافة بينكم وتوطدت جدا، لو عنده استعداد يقدم، ربما يقدم الكثير من اللي عنده، لكن هل يقدم نفسه لك؟ آخر عدد في الترنيمة دي واسمعوا العددين على بعض. يا إخوتي أصغوا إلي، هذا إلهي أشفق علي، حررني ربي الغني من الآثام خلصني. إني أدعو كل واحد في حضراتكم مش بس عشان يجي يشوف اللي أنا شفته من محبة عظيمة، لكن تعال النهاردة إلى الرب بكل قلبك واكتشف بنفسك ما يصغره ويحقره عدو الخير من محبة الرب بيحاول يصغرها قدام عينينا. تعال النهاردة واستمتع بيها، تعال تعال النهاردة وافرح، لأن هذا الإله يحب ليس كالبشر لكن يحب بنفسه بشخصه بعطائه لدرجة إنه أعطانا نفسه. أعظم حب من أعظم إله لأكبر خاطي، لأسوأ خاطي، لأدنى إنسان، الخطاة الذين أولهم أنا، قال بولس الرسول المعلم. تعال اسمع معايا العددين دول وركز وقول له ما أعظم حبك لي. اسمع واستمتع ورنم وقول له، سيبك من أي حاجة تشغلك وركز في أنك تقول لربنا ما أعظم حبك لي. اسمع معايا. كنت وحدي بلا رفيق، الآن ربي أنت الصديق، ترشدني يا حبيب، وأدعوك فتستجيب. أي حاجة تشغلك وركز في أنك تقول ربنا ما أعظم حبك لي. اسمع معايا. يا إخوتي أصغوا إليه، هذا إلهي أشفق علي، حررني ربي الغني حبك لي، إذ قد صلبت ذا من أجلي، ذا من أجلي. قبل التصوير قابلني واحد مر بتجربة عاطفية مش ناجحة، سألني هو ده الحب بقى؟ قلت له الحقيقة بص، كل واحد لما بيدي القليل بيفتكر نفسه إن إدى اللي ما حصلش، لكن الرب وقد جاد بنفسه وقد أعطى كل ما يمكن أن يعطى، لدرجة إنه في آخر كلمة على الصليب قال قد أكمل، وقد أكمل المكتوب وأكمل كل شيء. النهاردة ما عليك غير إنك تاخد من الرب كل محبات الناس وكل مشاعر الناس وكل عطايا الناس من الحب، إنما هي قليلة وضئيلة ومحدودة جدا. الرب النهاردة بيقدم ليك حب من نوع مخصوص، بيقدم ليك حب عظيم، حب مش عادي، حب مش زي اللي بيقدموه الناس. يعني بيقولوا إن المحبة في الأول أو الحب في الأول بيبقى حامي وكده، وبعد كده بيفطر. طبعا لأن حب كله مبني على المنفعة. لكن إيه رأيك النهاردة؟ ربنا مش عايز منك حاجة غير إنك تقدر هذا الحب، حبه وتعالاله وقول له يا رب النهاردة أنا بقبل عملك، سامحني إن كنت غلطت في حقك، سامحني إن قدمت لك محبة ضئيلة، محبة من فتافيت مشاعري وفتات حبي، اكرمني النهاردة بإني أقدم ليك نفسي وحياتي وقلبي. يا رب بفرش قدامك كل نفسي وكل داخلياتي في حاجات محدش يعرفها خالص غيرك انت، يلي فاحص القلوب ومختبر الكلى. في حد مفيش حد يعرف اللي انت تعرفه. نفسي يا رب النهارده تسامحني. انا يا رب متأكد من عظمة حبك، زي ما همسة النهارده بتقول سامحني سامحني سامحني، وأشكرك لأنك تحبني لكلمة. ربنا يباركنا جميعا ويبارك حياتنا عشان نقدر عظمة الإله اللي حبنا وعظمة حبه أعظم حب. ربنا يبارككم ويبارك إيميلاتكم الجميلة اللي بتشجعنا. ربنا يبارك كل واحد يعني مسك قلم وكتب رسالة أو حط إيده على الكمبيوتر وكتب إيميل أو اتصل بينا على التليفون. أنا بفرح جدا لما بلاقي أخبار جميلة جاية منكم، ده معناه مش بس أنكم بتتفرجوا معنا، لكن ده معناه أنكم بتتجاوبوا كمان. ربنا يبارككم، بارك حياتكم. لو عندك أي حاجة في ذهنك شغلاك، لو ما قدرتش تتصل على الرقم اللي قدامك أو تبعت حتى مسج، من فضلك اكتب لينا على الإيميل أو حتى اكتب مجرد جواب بخط الإيد على سات سيفن المقطم. ربنا يبارك حياتنا ويدينا نعمة نعيش في ملء مشيئته. أشوفكم في حلقة، لا في همسة جديدة من همسات.